مش قمران وستشغر من شافك في عمر مرة من شافك في عمر مرة من شافك في عمر مرة من شافك في عمر مرة نوم عينه تسحر ما ثم زينك يا در you know. لك يا